اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. الحديث الحادي عشر، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف وبه أي وبالإسناد إلى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قوله فرض مما قرره الأصوليون أن قول الراوي فرض أو أوجب أنها من الصيغ التي لا تحتمل التأويل والصرف إلى الندب، فحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم كذا، فإنه يكون من الصيغ التي لا تحتمل الصرف إلى الندب، بل إنها تكون نصا في الوجوب. والأصل عندهم كذلك أن الصحابي إذا قال أوجب النبي أو فرض النبي فإنه محمول على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهذا يدلنا على أن هذا الحديث نص في وجوب زكاة الفطر على المسلمين. كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو ما قال به ابن عمر في هذا الحديث، ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث فرض، لأهل العلم كلام في قضية هل يوجد فرق بين الفرض وبين الوجوب أم أنهما مترادفان. وكثير من أهل العلم يرى أن الفرض والوجوب مترادفان، ومنهم من يقول إن ما كان فرضا فإنه يكون آكدا بناء على دليل فرضيته، فما ورد في كتاب الله عز وجل فنقول هو فرض، وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إنه واجب. وقد جاء وجوب زكاة الفطر في كتاب الله عز وجل، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولذلك فإن الزكاة هي زكاة الفطر. وقول ابن عمر رضي الله عنه فرض زكاة الفطر، زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بطلوع شمس يوم الفطر وهو يوم العيد. وقوله على الناس هذا من العموم المخصوص، فليس المقصود به كل الناس، وإنما يقصد به المسلمون من الناس دون من عداهم. يدل على هذا التخصيص القاعدة العامة أن غير المسلمين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. والأمر الثاني ما جاء في آخر هذا الحديث من تخصيص الحكم بالمسلمين دون من عداهم. وقوله فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر، التعبير بالصاع نص في ذلك، مما يدل على أنه لا يجوز النقص عنه، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، أنه لا يصح النقص في زكاة الفطر عن الصاع إلى نصفه ولو كان من بر وغيره. وقوله من تمر أو صاع من شعير، أو هنا للتخير، فيخير المرء بين هذين الأمرين، وليس هذان الأمران على سبيل الحصر، بل إنه قد جاء في الأحاديث خمسة أصناف يجوز إخراج زكاة الفطر منها، وهي التمر والشعير والبر والزبيب والأقط، وكل هذه الخمسة يجوز إخراج الزكاة منها. وهل يقاس على الخمسة غيرها أم لا؟ لأهل العلم فيه مسلكان، فكثير من أهل العلم وهو الأحوط والأولى ألا تخرج زكاة الفطر إلا من هذه الخمسة، إلا عند عدم وجودها أو عدم الانتفاع بها فيخرج مما يقوم مقامها مما يقتات ويدخر. ومن أهل العلم من قال إن القياس عام، فكل ما كان مما يقتات ويدخر وينتفع به الناس فيجوز حينئذ إخراجه إذا كان طعاما. وقوله على كل حر وعبد، هنا على يدلنا على أن المخاطب بالوجوب ليس العبد، لأننا كما نعلم جميعا أن العبد لا يملك مالا، فكيف نوجب عبادة مالية على العبد مع أنه لا يملك المال، إذ كل العبادات المالية لا تجب على العبيد من الزكاة والحج ونحوه، وإنما تجب على العبد أي القن، تجب عليه العبادات البدنية فقط. فهذا الحديث يدلنا على أن المخاطب بالوجوب هو من يقوم بنفقته، ولذا أخذ العلماء من هذه الجملة أن المخاطب بالوجوب إنما هو من يقوم بالنفقة، فيقولون وتجب على المرء وعلى من يمونه، فكل من تكفل المرء بالنفقة عليه في شهر رمضان كله فإنه تجب زكاة الفطر على المنفق عليهم. وبناء على ذلك فالفرق إنما هو في النية، لا يلزم أن ينوي المنفق عليه أن يخرج زكاة الفطر، بل لو أخرجها عن نفسه أو أخرجها من ينفق عليه من غير نيته أجزأه، وهذا هو ظاهر الحديث. وقوله من المسلمين، هذه الزيادة من المسلمين ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أن مالكا تفرد بها، وأنه لم يوافقه أحد من غيره، وأنه لم يوافقه أحد من أصحاب نافع بزيادة من المسلمين. وما قاله فيه نظر، وذلك أن أهل العلم قالوا إن مالكا قد توبع في هذه الزيادة من عدد من الرواه كالضحاك بن عثمان ومثل عمر بن نافع، فإنهما قد ذكر هذه الزيادة. الحديث 12، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. معنى قوله ثم ترك ذلك، الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاحتجام حال الصيام. وقد جاء في غير حديث ابن عمر أن السبب أنه ضعف عليه الصلاة والسلام عن الصيام، وهذا السبب سيفيدنا حكما مهما في قضية التعليم. هذا الحديث الذي معنا يدل على أن الصوم أو أن الصائم لا يفطر بالحجامة في صدر الإسلام، ثم جاء في آخره ما يدل على منع الصائم من الاحتجام. فالأمر الأول ترك النبي صلى الله عليه وسلم قصدا للاحتجام في نهار يوم صومه، والأمر الثاني ما جاء من حديث شداد بن أوس وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا يدل على أن الحجامة إنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مفطرة للصائمين. ولذا فقد قال الإمام أحمد إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم حتى بلغه حديث شداد بن أوس فترك الحجامة لأجل ذلك. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون بعضهم خفيت عنه بعض السنن، فإذا علمها رجع إليها، إذ كل امرئ قد يرد عليه من النقص والجهل ما كان يعني يستطيع أن ينفيه عن نفسه بعد ذلك. وهذا الحديث يدلنا كما ذكرت قبل قليل على أن الحجامة مفطرة، وكل أحد من الصحابة وأغلب من جاء عنه من الصحابة أنه احتجم في نهار رمضان ورد عنه خلاف ذلك، أي أنه ترك الحجامة كابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولذا فالصحيح الذي نص عليه الذي ورد به النص صريحا من حديث ثوبان وشداد بن أوس أن الحجامة في نهار الصيام مفطرة. وأهل العلم لما ذكروا الحجامة مفطرة اختلفوا هل العلة فيه معروفة أم لا على قولين، فمنهم من قال إن العلة هي الاسم أي فعل الحجامة، فكل من صدق عليه أنه قد احتجم أو حجم فإنه يكون مفطرا. ومن أهل العلم من قال بل إن الغرض من تفطير المحتجم أنه يضعف بدنه بخروج الدم الكثير، لأجل الأثر الذي ذكرت لكم قبل قليل في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة في نهار رمضان، فنزلت المظنة منزلة المئنة. وأما الحاجم فإن سبب وعلة إفطاره مظنة وصول الدم إلى جوفه، لأن الحاجم يمص الدم بفيه فلربما وصل الدم إلى جوفه. والفرق بين العلتين واضح في عدد من الصور، من هذه الصور أن الحاجم إذا احتجم بغير مص كهذه الآلات التي تمص الدم من جسد المحجوم هل يفطر بذلك أم لا؟ على الوجه الأول نعم يفطر، لأنه يصدق عليه اسم الحاجم، وعلى الوجه الثاني فإنه لا يفطر لأنه لم يمص شيئا، إذ المعنى مظنة وصول الدم إلى جوفه. ومن ذلك أيضا إخراج الدم الكثير من الجسد قصدا كالفصد ونحو ذلك وتعمد إخراج الرعاف وغيره، هل يكون مفطرا أم لا؟ على الوجه الأول وهو جعل العلة اسم الحجامة فإنه لا يكون مفطرا، وعلى الوجه الثاني فإنه يكون مفطرا. والوجه الثاني يدل عليه الأثر الذي أو الحديث الذي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجامة وبيانه أن من احتجم أو حجم فقد أفطر، هو سببه ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما احتجم في صدر الإسلام ضعف بدنه ولم يستطع إكمال صومه. نعم. الحديث 13، وبه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. قوله وبه، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا، هنا أبهم الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين عنه بمعرفة المبهمين من أو بذكر المبهمين في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل كتاب الخطيب البغدادي وبعده بن طاهر القيسراني وغيرهم، لم يظهر لهم من هو هذا الرجل الذي أبهم في هذا الحديث. وهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأله في المدينة ولم يسأله في مكة، وفائدة معرفة أنه سأله في المدينة ما سيأتينا في آخر الحديث بمشيئة الله عز وجل. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. المحرم هنا المراد به الرجل لا الأنثى، لأن المحظورات التي سيأتي ذكرها إنما هي خاصة بالرجال دون النساء. وقوله من الثياب أي من الألبسة، لأن كلمة الثوب تطلق على إطلاقين، إما الثوب بمعنى قطعة القماش عموما، وإما يقصد به اللباس، وهذا هو المراد هنا. وهنا سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يلبسه المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبسه المحرم، فدلنا ذلك على أن المحرم يجوز له أن يلبس ما شاء إلا ما كان من محظورات الإحرام التي يمنع من لبسها والتي سيأتي ذكرها بعد قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم أي لا يلبس المحرم بالحج أو بالعمرة فكلاهما سواء، القميص وفي لفظ القمص، والقميص مفرد القمص، ولا السراويل وفي لفظ السراويلات، فالسراويل هو الواحد والجمع هو السراويلات. وبناء على ذلك فإن المحرم ممنوع من لبس هذين اللبسين وهم القمص والسراويل، وذلك أن هذين الأمرين يكونان لباسا للبدن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين اللباسين مما يلبس على البدن للدلالة على أن العلة ليست الاسم، ليس اسم القميص وليس اسم السراويل، وإنما العلة فيه معنى مشترك بينهما. وقد نظر أهل العلم رحمهم الله تعالى في المعنى المشترك بين ألبسة البدن التي يدخل فيها القميص والسراويل ومثله أيضا البرنس، فأورد جمع من أهل العلم من المتقدمين كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وتبعه كثير من الفقهاء أنه يمنع المحرم من لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما كان مفصلا على قدر عضو من أعضاء البدن كوسطه أو رجله أو يده أو نحو ذلك. ثم اختلف العلماء فيما بينهم في بعض الألبسة وبعض الهيئات هل تكون داخلة في هذا المحظورات أم لا، وبسطها في كتب الفقه كما أورده العلماء رحمهم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمائم أي ولا يلبس العمائم، والعمائم هو التي تغطى بها الرأس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمائم البرانس، والبرنس هو لباس يكون فيه تغطية الرأس متصلا بما يغطى به البدن، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على البرنس ليدلنا على أن المنهي أن على أن المحرم على أن المحرم منهي عن تغطية رأسه سواء ببرنس متصل بثوب بقميصه والثوب الذي يلبسه على بدنه أو بأمر منفصل كالعمائم. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه بمتصل يتحرك بحركته، على خلاف بين أهل العلم في بعض الجزئيات المتعلقة به. وقوله ولا الخفاف هذا لبس خاص بالرجل، فالألبسة إذن ثلاثة للبدن وللرأس وللرجل. ويمنع المرء من لبس كل ما كان ثابتا بنفسه في الرجل، وهذا يشمل الخفافة والشراريب وغيرها من الألبسة التي تكون مغطية للرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعل أن يلبس الخفة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فدية، فدل على أن الفدية تسقط حينئذ. لكن جاء في هذا الحديث: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه الجملة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو في مكة، فقال ليلبس الخفين ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فأصبح عندنا حديثان، حديث فيه الأمر بقطعهما وحديث ليس فيه ذلك. فهل نقول كما قال بعض أهل العلم يحمل المطلق على المقيد فيحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، أم نقول إنهما حديثان فيكون حديث ابن عباس المتأخر ناسخا لحديث ابن عمر؟ وهذا هو الصواب، فإن هذا حديث ابن عباس هو الصواب أنه ناسخ للأول، فلا يلزم قطع الخف لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بجائز، وكل من كان معه في مكة جلهم لم يكونوا معه في المدينة، فكيف لا يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم؟ نعم، لو كان حديث ابن عمر هو المتأخر لقلنا يحمل المطلق على المقيد، لأن هذا هو وقت الحاجة حال الإحرام لا ما قبل الإحرام، ولأن في قطع الخف إتلاف. ولذا فإن المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون هما حديثان لا يحمل فيهما المطلق على المقيد، وإنما نحكم بأن حديث ابن عباس المتأخر ناسخ لحديث ابن عمر المتقدم، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بإتلاف أموالنا، ولأن تغطية الرجل يتحقق بالخف وإن قطع ما دون العقب أو ما دون الكعب، فإنه يتحقق فيه معنى تغطية الرجل، فدل ذلك على عدم لزوم هذا الفعل، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. الحديث الرابع عشر: وبه قال: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. هذا الحديث فيه أن ابن عمر قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فقوله تلبية النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن التلبيات الواردة نوعان: نوع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع وارد عن الصحابة. ولذا قال علماؤنا: المستحب من التلبية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة كما في تتمة الحديث فهو جائز، والمستحب ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والتلبية قيل إنها مشتقة من ألب، وقيل إنها مشتقة من لب، والفرق بينهما أنها إذا قلنا إنها مشتقة من ألب فمعناها أنها فألب بمعنى أقام ولزم الشيء، فكأن المرأة يقول: أنا مقيم على طاعتك يا ربي وملازم لها. وإن قيل إنها مشتقة من لب، فإن لب أي لب بالمكان إذا أقبل عليه، فكأن المرأة يقول: أقبلت عليك يا رب. وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، فلما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج فمن أجاب نداء الله عز وجل فإنه يكون قد لبى ذلك النداء، وهذا معنى قولنا لبيك اللهم لبيك. والياء في لبيك قيل إنها ياء أصلية وهي طريقة يونس من اللغويين، وقيل إنها ياء التثنية وهي طريقة خليل الفراهيدي وأغلب النحويين. ومعنى قولنا إنها ياء التثنية معنى ذلك أن المرأة يقول لبيك لبى، ألب المرء بالله ثم لبى به مرة ثانية، ولذلك تتكرر التلبية فيكرر لفظها أكثر من مرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه ثلاث جمل جاء في طريقة تقسيمها طريقتان. الطريقة الأولى أنها تقسم بهذه الطريقة، فيبتدأ كل جملة بلبيك، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك والملك لا شريك لك، فتفتتح كل جملة بالتلبية. وهذا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية ثلاثة. فقولها يقطع التلبية يعني يجعل في كل جملة أولها لبيك. ويجوز كذلك أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فتفتتح الأولى والثانية وتختتمهما بالتلبية بقولك لبيك، وأما الثالثة فتقول إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما يتعلق بطريقة تقسيم الجمل الثلاث. المسألة الثانية في نطق هذا الحديث أن هذا الحديث فيه إن الحمد، ويجوز أن تقول أن الحمد، فإن فتحت أن فإنها تعليلية فكأنك تقول لأن، لكن إذا فتحت أن فيلزمك حينئذ أن تصل قبلها بالتلبية، فلا تفتتح الجملة الثالثة بأن، وإنما تقول لبيك أن الحمد لك. إذن هذا ما يتعلق بنطق هذا الحديث. قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يزيد فيها، أي في التلبية، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وهذه الزيادة الواردة عن ابن عمر ومثلها ما جاء عن أبي سعيد هي جائزة لكنها ليست مندوبة. مما يتعلق بهذا الحديث أن التلبية مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفضل تلبيته صلى الله عليه وسلم، وتتأكد التلبية في مواضع. من هذه المواضع التي تتأكد فيها التلبية عندما يعلو الحاج والمعتمر نشزا، أو عندما يهبط واديا، أو عندما يسمع ملبيا، أو عندما يفعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، أو عند دبر الصلوات، أو عند إقبال الليل وإدباره وهو إقبال، عند إقبال النهار أو عند إدباره وهو إقبال الليل. وهذه المواضع هي التي يتأكد فيها التلبية. الحديث الخامس عشر. وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المسلم المحرم في قتلهن جناح: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. نعم، هذا الحديث أورده المصنف مناسبا لكتاب الحج، لأن الحاج منهي عن الصيد للحيوان المصاد دون الأهل، بيد أن هناك حيوانات يجوز قتلها في الحل والحرم، وجواز قتلها في الحرم يدل على أنه لا فدية فيها. وعندما نقول في الحرم يشمل صفتان، يشمل أمرين، يشمل الحرم أي المناطق المحرمة وهي حرم مكة، ويشمل حال الإحرام أي حال تلبس الحاج والمعتمر بالإحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب، الخمس ليس لها مفهوم عدد، بدليل أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث من غير هذا الطريق زيادة الحية، وفي بعضها زيادة السبع أو السبع العقور، فدل على أن مفهوم العدد هنا ليس مرادا. ومعلوم أن مفهوم العدد من المفاهيم الضعيفة وليست من المفاهيم القوية. وقوله ليس على المسلم المحرم في قتلهن جناح يدل على أن قتل هذه الدواب بالخمس جائز، أن قتلهن جائز وليس واجب، لأنه قال ليس عليه جناح. وهذا اللفظ يوضح معنى اللفظ الآخر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فقال خمس دواب يقتلن في الحل والحرم. وأنتم تعلمون أن صيغة الأمر قد تكون للإباحة بدلالة معينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من باب أولى غير المحرم، لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد، فغير المحرم من باب أولى، فدل على جوازها للعموم. ومر معنا أن المراد بالمحرم نوعان في الحرم، أي المحرم من كان متلبسا بالإحرام، والمحرم من كان في الحرم، فكلاهما يشترك في النهي عن قتل الصيد. وقوله صلى الله عليه وسلم العقرب هي المعروفة، وهذا يشمل صغيرها وكبيرها. ولذلك قال أهل العلم إن العلة هنا إن الحديث هنا ورد مطلقا، إن الحديث هنا ورد مطلقا فيشمل الصغيرة والكبيرة، وذلك أن بعض أهل العلم قال إن الحكم هنا معلل بخشية الأذية من الحيوان، فحينئذ إذا لم يكن فيه أذية فإنه لا يباح قتله، والأول هو المشهور عندهم، نبه على هذين المعنيين شمس الدين الزركشي. وقوله صلى الله عليه وسلم والغراب، هذا الحديث ورد مطلقا في هذا اللفظ، وورد في صحيح مسلم مقيدا بكونه الغراب الأبقع، والغراب الأبقع هو الذي يكون فيه نقطة بياض على بطنه وصدره، فيحمل المطلق على المقيد لأن الحديثين مخرجهما واحد وكلاهما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فدل على أن الذي يباح قتله من الغربان إنما هو الغراب الأبقع. وزاد بعض أهل العلم نوعا آخر من الغربان وهو المشهور عند فقهائنا، وهو ما يسمى بغراب البين لورود بعض الأخبار الدالة عليه، وما عدا ذلك من الغربان كغراب الزرع فإنه ينهى عن قتله إلا أن يكون مؤذيا. وقوله والحدأة هو نوع من الطيور المعروفة، وتأتينا مهاجرة في هنا في مناطقنا كثيرا، ما تأتي يكون منقارها قوي وتأكل هذه الحدأة كثيرا من الحشرات وتكون مؤذية بمنقارها. والفأرة معروفة تهمز وتسهل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والكلب العقور، قيد جواز قتل الكلب بكونه عقورا، وعقور فعول بمعنى فاعل أي كلب عاقر، والعاقر هو الذي يؤذي غيره بعضه ونحو ذلك، وهذا يدلنا على أن الكلب الذي يجوز قتله إنما هو الكلب العقور دون ما عداه من الكلاب. سيأتينا إن شاء الله في آخر رسالة كلب آخر وهو الأسود البهيم، فيكون الكلاب التي يجوز قتلها نوعان، الكلب الأسود البهيم والكلب العقور فقط دون ما عداه. وهل المراد بالكلب الحيوان أم مطلق السباع؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالكلب هنا مطلق السباع كما جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع، ومنهم من قال إنه الكلب ويقاس عليه السبع كما هي طريقة الإمام مالك، ومنهم من قال إنه قد ورد حديثان، ورد حديث بالكلب وورد حديث بالسبع العقور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العقور، ليس المراد بالعقور الذي وقع منه العقر وإنما من كانت هذه صفته، وذلك أن وصف الكلب بالعقور هو من صفة الشيء باسمه المشتق الذي لا يلزم أن يكون موجودا، وأنتم تعلمون أن الاسم المشتق قبل وجود الصفة، قبل وجود الصفة أي وجود صفة العقر فيه، يكون إطلاق الاسم عليه من باب المجاز كما ذكر علماء الأصول. وعلى ذلك فإن المراد بالحديث العقور بفعله، والذي يكون صفته العقر وإن لم يفعل العقر كما نقول سيف قطوع وماء مرو ونحو ذلك. نعم. الحديث 16، وبه قال أنه كان يغتسل لدخول مكة. نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة، وكان اغتساله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقصد بئر ذات طوى ثم يغتسل منها ثم يدخل من أعلاه، فدل ذلك على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. وقد جاء في الحديث في الموطأ لا من رواية الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في ثلاثة مواضع، عند إحرامه وعند دخوله مكة وعند وقوفه بعرفة. والآن من أراد أن يحرم فإن الوقت بين إحرامه وبين دخوله إلى مكة إنما هو نصف ساعة، على أقصى تقدير يكون ساعة واحدة، فحينئذ نقول في زماننا لو قيل بتداخل الغسلين فيكون الغسل واحد مجزئ عنهما معا لكان ذلك يتحقق به السنتين ولا شك، ولكن إذا كان المرء عالما بالحكم الشرعي فنوى الغسلين المستحبين فإنه يحصل له الأجران، لأن أجر العالم وطالب العلم أكثر من غيره، لأنه يعلم أن دخول مكة لها اغتسال بخلاف الثاني الذي يقتصر علمه على الاغتسال لأجل الإحرام. الحديث 17، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يسار وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة، ثم أغلقوا الباب بعد ذلك فلم يدخل أحد غير هؤلاء الأربعة. وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة في حجة الوداع، فدل على أن الصلاة في جوف الكعبة جائز، ومن دخلها أن دخول الكعبة جائز، ومن دخلها فيستحب له أن يصلي ركعتين. والنبي إنما صلى في جوف الكعبة نافلة ولم يصلي فريضة، فدلنا ذلك على أن الفريضة لا تؤدى في جوف الكعبة ولا على ظهرها، وقد جاء النهي في النهي عن صلاة الفريضة على ظهر الكعبة. والمعنى في عدم صحة الفريضة في جوف الكعبة هو القرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه: فأينما تولوا فقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فدل ذلك على وجوب تولية الكعبة الوجه كاملا، ومن صلى في جوف الكعبة فإنه لا يولي الكعبة وجهه، وإنما يستدبر بجزء منها بظهره، فدل على أنه لا تصح فيها الفريضة، وإنما صحت النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يستثنى من ذلك صورة واحدة فيعايى بها، فيقول: تصح صلاة الفريضة في الجوف الكعبة فيما إذا صلى في طرفها ولم يستدبر شيئا منها، بأن صلى على طرف الباب ثم سجد في وسطها فإنه حينئذ يصح، لأنه لم يستدبر شيئا من الكعبة. وقوله رضي الله عنه: فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ينبني عليها مسألة أصولية مشهورة، وهو أن ابن عباس رضي الله عنه حكى أن النبي كبر في أنحاء الكعبة ولم يصلي فيها، فقال بعض أهل العلم إنه قد تعارض الحديثان، فرجح حديث ابن عمر رضي الله عنه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بناء على أن الحديث إذا كان من رواية المباشر للقصة كبلال رضي الله عنه فإنه يقدم على من رواها من غير مباشر. ومن أهل العلم قال: لا تعارض، فإن ابن عباس لم ينفي الصلاة وإنما حكى التكبير ولم وسكت عن الصلاة. وقوله: جعل عمودا عن يسار وعمودا عن يمينه، هكذا في هذا اللفظ الذي معنا، وجاء في موطأ مالك من حديث من طريق يحيى بن يحيى الليثي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره. وفي صحيح مسلم جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره، ويتضح ذلك بتوضيح هيئة الكعبة، فإن الكعبة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت فيها ستة عواميد، ثم إنه بعد إعادة بنائها في عهد ابن الزبير ومن بعده ممن بناها كالحجاج وغيره اقتصرت على ثلاثة عواميد إلى زماننا هذا، فلم يبقى في داخل الكعبة إلا ثلاثة عواميد. وأما في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان فيها ستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة توجه قبل وجهه فجعل على ظهره الباب وصلى في قبل وجهه، وجعل بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، وهذا يدلنا على أن السنة أن يكون بين المرء وبين سترته ثلاثة أذرع، وصلى بين عمودين من عواميد الكعبة، هذان العمودان قد يكون اثنان عن يمينه وواحد عن شماله، أو واحد عن يمينه أو اثنان عن شماله وواحد عن يمينه، فيكون قوله في هذه الرواية جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه ليس على سبيل الإفراد، وإنما حكاية صفته عليه الصلاة والسلام. أخذ من ذلك البخاري رحمه الله تعالى أن صلاة النافلة بين السواري ليس مكروها لفعله عليه الصلاة والسلام، وأما في الفريضة فقد كرهه أهل العلم كما جاء عن أنس رضي الله عنه. نعم، فضل. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. نعم، هذه شرحتها قبل قليل. الحديث الثامن عشر: وبه قال أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عمر خرج إلى مكة زمن الفتنة، والمراد بالفتنة الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي. قوله معتمرا، ابن عمر رضي الله عنه كان خارجا حاجة، ولكنه في أول أمره نوى نسك العمرة فقط ولم ينوي به نية الحج، ثم إنه بعد ذلك قال ما أمرهما أي الحج والعمرة والأمر ما أمرهما أي الحج والعمرة إلا واحد، فأدخل الحج على العمرة. وهذا هو موضع الاستشهاد الذي أورده الشافعي في أورد الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجله، وهو إدخال الحج على العمرة. فمن أحرم بعمرة جاز له أن يدخل عليها الحج لقول ابن عمر فما أمرهما إلا واحد، فكان قد قصد العمرة فأدخل عليها الحج. فقال إن صددت، أي صددت معنى قوله صددت أي منعت من الحج أو عن البيت، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده فعلنا كما فعلنا الرسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإحلال ومن حيث المآل، الإحلال بأن يتحلل والمآل من حيث ما يجب عليه من هدي الإحصار ونحوه. قال الشافعي يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وجب عليه بعد ذلك من الفدية. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على أن الإحصار كما يكون بالعدو الكافر الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك الإحصار بالعدو المسلم، فإنه يكون به الإحصار. ومن أهل العلم من قال إنه كل ما كان منعاً ولو لم يكن عدواً فإنه يحصل به الإحصار، كالمرض وانقطاع النفقة والضلال عن الطريق، فهل يكون إحصاراً أم لا؟ فيه وجهان لأهل العلم، والمشهور أنه ليس إحصار، والقول الثاني وهو الأقرب لحديث الحجاج أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد أحصر، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الإحصار أعم من كونه بعدو، وإن كان المشهور عند المتأخرين أن الإحصار خاص بالعدو دون ما عدا. ومن أحصر فإنما يجب عليه أن يهدي بأن يذبح هدي الإحصار في مكانه، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، ثم بعد ذلك يتحلل فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام ولا إطعام فيه، فيصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل. الحديث 19. وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، قوله البيعان عن المتبايعان، البائع والمشتري. وهكذا كل ما كان من عقود المعاوضة المحضة، وذلك أن عقود المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة والصلح ونحوه والهبة بقصد الثواب يثبت فيها خيار المجلس. وما لم يكن معاوضة محضة، إما لكونه من عقود التبرعات أو لكونه من عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح والخلع، فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس. وقوله بالخيار، الخيار هنا المراد به خيار المجلس، وإذ الخيار اسم من الاختيار، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس. ومعنى خيار المجلس أن المرأة إذا عقد عقد معاوضة مع آخر ما لم يتفرق من ذلك المجلس الذي هما فيه، فإن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد وإن لم يرضى صاحبه، فيكون لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخ العقد بإرادة منفردة، ولا يلزم اجتماع الإرادتين لكي يكون انفساخا. وقوله كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، هذه جملة ليس المراد ليست تكرارا ولا إعادة، وإنما فيها تأكيد لمعنى قد يتوهم خروجه، إذ قد يتوهم امرؤ بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار أنه لا بد أن يكون الخيار لهما معا في وقت واحد، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما على صاحبه بالخيار أن أحدهما لو أسقط حقه في الخيار فإن صاحبه يبقى خياره ولا يسقط. فهذه الجملة مؤسسة وليست مؤكدة، إذ الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التأسيس، فهو تأسيس لمعنى يتوهم خروجه من اللفظ الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، التفرق إنما يكون بالأبدان، كما قال ابن الأعرابي اللغوي الكبير ونقله عنه ثعلب قال التفرق بالأبدان، وأما الألفاظ فإنه افتراق، فالناس يفترقون بألفاظهم ويتفرقون بأبدانهم. وقد أطال أهل العلم رحمهم الله تعالى في صفة التفرق بالأبدان، ومن أشهر صوره أنهم إذا كانوا في دار محاطة كغرفة ونحوها فإن خروج أحدهم فإن خروج أحدهم من هذه الغرفة المحاطة يكون فيه خروج ببدنه فيسقط به خيار المجلس حين ذاك فيسقط به خيار المجلس حين ذاك. ثم تكلموا عن الخيار في السفينة وفي الفلات ونحو ذلك فيرجع فيه إلى كتب الفقه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار، الاستثناء هنا يحتمل احتمالين وكلاهما صحيح، إما أن يكون الاستثناء منقطعا وإما أن يكون متصلا. فالاستثناء المنقطع يكون بمعنى لكن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن إذا تفرقوا وقد سقط خيار المجلس لم يبقى لهم خيار المجلس لكن يبقى لهم بيع الخيار، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لكن إلا بيع خيار إثبات لنوع آخر من الخيار وهو خيار الشرطي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تفرق من المجلس لم يبقى لهم من الخيار إلا خيار المجلس فيكون باقيا بعد ذلك. والأمر الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم محتمل الجميع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو صحيح، أن قوله إلا يكون استثناء منقطعا فيكون إخراج بعد إدخال، لأن الاستثناء إخراج بعد إدخال بخلاف النسخ فهو رفع بعد ثبوت، وحينئذ فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار يكون استثناء لصورة من صور الخيار التي يسقط فيها خيار المجلس، وهي إذا اتفق المتبايعان بعد العقد على إسقاط حقهما أو حق أحدهما من الخيار فإنه حينئذ يجوز. وانتبه عندما قلت بعد العقد، لأن العلماء كما نص على ذلك الشافعي وأحمد أن العلماء نصوا على أن المتعاقدين إذا اتفقا في أثناء العقد على إسقاط خيار المجلس لم يقبل، وأما بعد العقد في أثناء المجلس يقبل، وذلك أن الحق حينئذ يكون ثابتا فيجوز إسقاطه، وأما في أثناء العقد فإنه يكون شرطا مخالفا لمقتضى العقد، والشرط إذا خالف مقتضى العقد لا يصح، ولا يصح الشرط ويصح العقد، فحينئذ لا يصح اشتراط نفيه في العقد ويصح بعده في أثناء المجلس. نبه على ذلك الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما فإنهم يضيقون باب خيار الشرط. نعم. الحديث العشرون، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه منه. نعم، هذا الحديث فيه نهي عن بيع الطعام قبل حيازته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أي اشترى، ابتاع بمعنى اشترى، وقوله صلى الله عليه وسلم طعاما هذه الكلمة مهمة وسنرجع لها عندما ننهي الحديث. فقوله لا يبيعه أي لا يبيعه لشخص ثالث بعد ذلك، وفي معنى البيع غيرها من التعاقدات كما سيأتي في آخر الحديث، حتى يستوفيه، ومعنى الاستيفاء هو القبض، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث حتى يقبضه. عندنا هنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول في قوله حتى يستوفيه بمعنى حتى يقبضه، وكيف يكون القبض؟ قالوا يكون قبض المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمعدود بعده والمذروع بذرعه وكل شيء بعد ذلك بعرفه، هذا الذي يحصل به القبض، فالمطلوب هو القبض ولا يلزم فيه النقل. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه، هذا يدلنا وانتبه لهذه المسألة أنه نهي عن بيع الطعام لطرف ثالث حتى يقبض، وهذا النهي لأجل الغرر، لأن البائع الثاني ربما لم يستطع قبضه فحينئذ قد أضر بالمشتري الثاني، ولربما أيضا علة أخرى أن يكون البائع الأول يرى أن المشتري وهو البائع الثاني قد ربح فيه ربحا كبيرا فيقع في نفسه فيمنع من إقباضه، فأراد الشرع أن ينفي الغرر عن الطرفين ويبعد ما في النفوس من الإضرار، فحينئذ نهي عن بيع الطعام حتى يقبض. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعه، هذا نص على البيع، وهل يلحق بالبيع غيره أم لا؟ العلماء يقولون سائر عقور المعاوضات لا شك أنها ملحقة بالبيع، لكن سائر التصرفات كالهبة والوقف ونحو ذلك هل تلحق به أم لا؟ فيه وجهان، والمشهور عند المتأخرين أن سائر التصرفات ملحقة به، والوجه الثاني أن هذا خاص بالبيع دون ما عدا. الجملة الأخيرة في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، الأصل أن الطعام إنما يكون قبضه وتقديره بالكيل، ولذا فإن من أهل العلم من خص هذا الحكم بالمكيلات فقط، ومنهم من ألحق به الموزونات والمذروعات والمعدودات الأربعة فقط، وهذا وجه آخر. ومن أهل العلم من عممه في كل شيء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ولا أرى غيرها إلا مثلها، والمشهور عند فقهائنا خصه بالأربعة بالمكيل والموزون والمذروع والمعدود. الحديث 21، وبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني هذا الحديث أيضا من بيوع الغرر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا، ويلحق بباع هنا كل عقود المعاوضات كذلك. وقوله نخلا لأن هذا أشهر الثمار التي كانت في المدينة، وسيأتي ما كيف يكون إلحاق غيره به. قوله قد أبرت، المراد بالتأبير هو التلقيح، ولكن العلماء يقولون إن التلقيح أمر خفي، فحينئذ الحق يناط الحكم بالأمر الظاهر وهو التشقق، فحينما يتشقق طلع النخل، وأنتم تعلمون أن للنخل طلعة، فإذا تشقق فالحكم حينئذ يتعلق به، لأن التأبير وهو التلقيح قد لا يكون معلوما، فالريح تلقحه، فنزلت المظنة منزلة المئنة، ولذا قال العلماء تنزل الواضح وهو التشقق للطلع مقام التأبير أو التلقيح. وقوله هنا فثمرته للبائع، يعني أن من باع الأصل وهو النخل فإن كان قبل التأبير وهو التشقق فإن الثمرة تكون للمشتري، وإن كان بعد التأبير فالثمرة للبائع وتبقى إلى حين الجذاذ وحين حصاد الثمرة. ويلحق بالنخل غيرها، فإن كانت من الثمار فينظر إلى وقت بدوها، وإن كان من بعض الثمار التي يكون فيها ورود فيكون بخروجه من نوره. وقوله إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إذا اتفقوا عند الاشتراط أن تكون الثمرة للمشتري فإنه يجوز، لأن في ذلك اتفاقا بينهم فحينئذ يجوز. الحديث 22، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم، الحديث السابق كان متعلقا ببيع الأصل دون الثمرة، وآخره كان ببيع الأصل مع الثمرة فيشترطها فباع الأصل مع الثمرة. هذا الحديث في بيع الثمرة وحدها، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن بيع الثمار أي منفردة دون أصلها كالنخل ونحوه حتى يبدو صلاحها. وبدو الصلاح يختلف بنوع الشجر، فعلى سبيل المثال في التمر يكون باحمراره واصفراره، وفي العنب بأن يتموه حلوى. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى قول ابن عمر نهى البائع والمشتري أي نهاهما جميعا، فالنهي متجه إليهما معا. هذا الحديث يدلنا على أنه لا يجوز بيع الثمرة وحدها على سبيل الانفراد دون أصلها، ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يبيعها مع أصلها كما مر في الحديث السابق، والحالة الثانية أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، فمن ابتاع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال فيجوز ذلك، وهذا كثير، فإن بعض ثمار النخل قد يكون رخيصاً فيتضرر المزارع فيبيعها على بعض من يشتري ذلك التمر لأجل أن يطعمه البهائم، فيجوز ذلك فيقطعه في الحال ليطعمه البهائم، وهذا جائز. نعم. الحديث 23، وبه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالرطب كيلا والزبيب بالعنب كيلا. نعم، هذا الحديث هو نهي عن الربا، ومن صور الربا بيع المزابنة، والمزابنة هو بيع ربا الفضل بأن يباع الرطب بالتمر، وذلك أن الرطب والتمر لا يمكن أن يتساويا في الكيل، فحينئذ عدم العلم بالتماثل يشبه العلم بالتفاضل، فيكون كالعلم بالتفاضل، فهذه صورة من صور بيع الفضل المنفرد عن النسأ والتأخير. ولذا قال أهل العلم إن بيع إن النهي عن بيع المزابنة هو نهي عن الذريعة إلى الربا. وقد تكلمنا في درس الفقه الماضي كيف أن ربا الفضل المنفرد هو مما حرم تحريم وسائل، كما أن النسأ المنفرد محرم تحريم وسائل. وأما ما جمع الربا الفضل والنسيئة وهو ربا الجاهلية فإنه محرم تحريم مقاصد. لمن؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أن المزابنة محرمة يستثنى منها شيء واحد وهو بيع العرايا، فإنه يجوز بيع الرطب بالتمر خرصا كالمزابنة، لكن في شروط. من هذه الشروط أن تكون دون 5 أوسق، ومن هذه الشروط أن تكون توجد حاجة وأن يجز حالا ونحو ذلك. وهذا يدلنا على أنه محرم تحريم ذرائع، كما قال ابن رجب ومن سبقه من أهل العلم أنه تحريم ذرائع، والذريعة تجوز عند الحاجة وتقدر بقدرها. نعم. الحديث 24، وبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. نعم، هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش أو النجش وهو الفعل. فحينئذ فسر ذلك بأن فسره مالك بأن تعطيه في سلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك، يظن أن هذا سعرها في السوق. هذا تفسير الإمام مالك، وكثير من أهل العلم يفسره بمعنى أشمل فيقول هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهذا التفسير أعم. ولذلك قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر أن تفسير أهل العلم في ذلك متقارب وليس من باب التضاد. ووجه عموم تفسير غيرهم أنهم خصوا ذلك أن مالك خص ذلك بمن زاد في السعر، وأما الجمهور فيقولون أنه يزيد ذلك بسعر مثلها ولم يجعله في بيع المزايدات بسعر السوق. والنجش يحرم في بيع المزايدات وفي غيره أيضا من المبايعات، وقد يكون النجش عكسيا بأن يمتنع المرء من المزايدة للإضرار بصاحب السلعة، وكله متعلق بذلك وهو يثبت الخيار. الحديث 25، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومعنى بيع المسلم على بيع أخي هو أن المرأة يرى أو يجد شخصا آخر قد باع سلعة، فيأتي للمشتري ويقول له: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل مما اشتريتها به. ويدخل في البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه، بأن يشتري المرء سلعة من شخص فيأتي شخص للبائع فيقول: أشتري هذه السلعة منك بأكثر من سعرها. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه فالبيع باطل. وقبل أن أبين أثر بطلان البيع لنعلم أن بيع المسلم على بيع أخيه وشراءه على شرائه إنما يكون منهيا عنه في زمن الخيارين، في زمن خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه يجوز حينئذ للبائع والمشتري أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة. وبناء على ذلك فمن باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه ففسخ البائع أو المشتري العقد وباع لذلك الذي علم بالنهي، فيجوز للمشتري والبائع الأول أن يرفع للقضاء ويبطل البيع الثاني وترجع السلعة له، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه. وهذا معنى قولهم إن النهي يقتضي الفساد في هذا الحديث. نعم. الحديث 26، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر. حاضر أي البلد من أهلها. وقوله لباد المراد بالباد من لم يكن من أهل البلد ممن دخلها، من دخل البلد ولم يكن من أهلها فإنه يسمى باديا، سواء كان من البدو أو من غيره من الناس. فالبادي عن البلد لا من يصدق عليه أنه باد بمعنى أنه بدوي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد معناه لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، فلا يكون سمسارا له في بيعها على الناس. وهذا الحديث يدلنا على أن من كان سمسارا لباد فإنه يحرم عليه ذلك، فإن باع للباد فإن بيعه يكون باطلا، لكنه لا بد من وجود 5 شروط. إن اختل واحد من هذه الشروط 5 صح البيع. أول هذه الشروط أن يحضر البادي إلى المدينة أو القرية، فإن لم يحضر وإنما أرسل لهذا السوق فإنه يجوز حينئذ أن يكون الحاضر سمسارا له. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون البادي يريد بيعها بسعر السوق، لأنه لو أراد بيعها بغير ذلك بأن جعل لها سعرا معينا فإنه يجوز حينئذ أن يكون الحاضر سمسارا له. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون البادي جاهلا بالسعر غير عالم به. والأمر الرابع لا بد أن يكون الحاضر قد قصد البادي وأن يكون الحاضر عارفا بالسعر، والأمر الرابع أن يكون للناس حاجة إلى هذه السلعة. فحينئذ اجتمعت تقريبا 5 شروط أوردناها قبل قليل. نعم. الحديث 27، وبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال نافع أو مالك: هو تزويج الولي موليته بشرط أن يزوجه موليته ولا شرط. نعم، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قوله نهى عن الشغار هذا النهي يقتضي الفساد، وهذا الذي فهمه الصحابة. فقد جاء عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما فرقا في زواج زوج شغارا، فدلنا ذلك على أن نكاح الشغار باطل. وقد فسر مالك ونافع الشغار بالتفسير الذي سيأتي، وهذا التفسير لا مانع أن يكون نافع ومالك قال به، إذ القاعدة عند أهل العلم أن الراوي للحديث إذا جزم بهذا التفسير فإنه لا ينفي أن من أعلاه قال به، وإنما يكون ذلك تأييد للنازل لتفسير العالي، فيكون نافع ومالك. وجاء أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي فسر هذا التفسير، قال هو تزويج الولي موليته سواء كانت بنتا له أو أختا أو غير ذلك بشرط أن يزوجه أي الآخر موليته ولا مهر بينهما. هذا التفسير جمع قيدين: القيد الأول وجود الشرط بأن يكون بضع كل واحدة من الموليتين مهرا للثانية، إما على سبيل الكلية فلا مهر بينهما، أو على سبيل الجزء بأن يكون بينهما مهرا لكنه منقوص، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني قوله ولا مهر بينهما، المراد بالنفي هنا نفي مطلق المهر، لا نفي مطلق المهر، لا نفي جزء المهر، لا نفي عموم المهر، لا نفي المهر المطلق يعني. وحينئذ نقول لو وضع دراهم قليلة فإنه يكون نهي شغار كذلك. وينبني على ذلك إذا اختل الشرطان أنه إذا زوجه وسمي في المهر وسمي في العقد مهرا رضيت به المرأة، لا بد من رضا المرأة لأن هي التي ترضى بالمهر، فإن رضيت بالمهر صح لأنه لم يكن الوضع مهرا ولا جزءا منه وقد سمي في عقد النكاح المهر. ومن أهل العلم من قال إن العلة في النهي عن نكاح الشغار بل نفي المهر، لأن عدم المهر هو عدم التسمية، وقد جاء في القرآن صحة نكاح المفوضة. وهذا واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يقول إنهما إذا اتفقا على نفي المهر فإن المهر ركن فيه فلا يصح العقد. نعم. الحديث 28، وبه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، المراد بأحدكم أي المسلم على خطبة المسلم كما جاء في الحديث الآخر. والنهي عن الخطبة محرم ولا يجوز، ويترتب على ذلك أن المرأة آثم، وكل عقد دخل فيه المرء في أمر آثم لا يعرف هل يكون ذلك مباركا عليه أم لا، ويكون المرء منهيا عن خطبته على خطبة أخيه بشرطين: الشرط الأول أن يكون عالما بخطبة الأول، فإن لم يكن عالما بخطبة الأول بأن كان جاهلا أو كان عالما وقد أذن له الأول بالخطبة فإنه يجوز حين ذاك. الشرط الثاني أن تكون المرأة أوليها قد ركنوا للخاطب الأول إما تصريحا أو تعريضا، فإن اختل واحد من هذين القيدين جاز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه، ولا تسمى خطبة على خطبة أخيه. نعم. الحديث 29، وبه قال: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على الحكم الأصل الكلي، وهو قضية الطلاق، وأن الطلاق بيد الرجل فله أن يطلق، لكن هناك فرقا بين طلاق السنة وطلاق البدعة. وطلاق البدعة نوعان: طلاق عدد، فالسنة ألا يطلق إلا واحدة، لا ثنتين ولا ثلاثة. وأما طلاق السنة من حيث الزمن فهو أن يطلق المرأة حاملا، أو أن يطلقها حائلا في طهر لم يجامعها فيه. والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي كتاب الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات مستقبلات الطهر، كما جاء في الأثر. في هذا الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، أي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قوله مره فليراجعها يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب هذه الطلقة، احتسبها، لأنه قال مره فليراجعها، ولا تكون الرجعة إلا بعد احتسابها. ولذلك فإن أكثر الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه هذه الطلقة. قوله حتى تطهر، هذا دلنا على وقت تطليق السنة، أن الرجل يطلق امرأته إذا طهرت، أو أن يطلقها وهي حامل. قال: ثم تحيض ثم تطهر. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ألا يطلقها بعد طهرها إذا راجعها، بل لا بد أن تحيض حيضة أخرى غير حيضتها التي طلق فيها، ثم تطهر طهرا آخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلة في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن العلة في ذلك هو التأديب له والزجر، ومن العلماء من قال لكي تكون الطلقة مقصودة ولا تكون الرجعة حيلة، وقيل غير ذلك، وقد بسط ذلك الحافظ بن حجر وغيره. وقوله فإن شاء أمسك يدل على أن الطلاق حينئذ على سبيل الاختيار، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فالسنة أن لا يطلق قبل أن يطلق قبل الجماع لا في طهر جامعها فيه. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهي معنى قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. وأنتم تعلمون أن السنة مبينة لمجمل القرآن، فقوله لعدتهن فسرتها السنة، ولها أيضا معاني أخرى في السنة وردت. إذن فالقرآن فيه جميع الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكثير من أحكامه لا يمكن كشفها إلا بمعرفة السنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 30، وبه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. نعم، هذا الحديث فيه نوع من أنواع الفرقة، وهي فرقة مؤبدة، وهو التفريق بين المتلاعنين، واللعان في كتاب الله عز وجل كما تعلمون في سورة النور. واللعان إنما يكون له أحد سببين: إما لنفي حد القذف عن ظهر الزوج، وإما لنفي الولد عنهم إن كان هناك ولد بينهما. فمن لاعن زوجته بالصيغة التي جاءت في كتاب الله عز وجل فإنه يفرق بينهما على سبيل التأبيد، ولو أكذب أحد الزوجين أو كلاهما نفسه. قوله وألحق الولد بالمرأة يدلنا على السبب الثاني من أسباب اللعان، وهو اللعان بأجل نفي الولد. الحديث 31، وبه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهودين زنايا. نعم، في هذا الحديث أن اليهود الذين كانوا في المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، ويجوز في شرعنا إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب أن نحكم بينهم بشرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بشرعنا وهي في كتابهم، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وكان من أحبار اليهود الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رجم 4 مرات، مما يدل على أن الرجم حكم محكم في الشرع، وأصله في كتاب الله عز وجل، بيد أنه نسخت التلاوة وبقي الحكم. نعم. وله شروط مبسوطة في كتب الفقه. الحديث 32، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن. الحديث 32، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. هذا الحديث فيه من الفقه أولا إثبات حد القطع على السارق، والقطع يكون للكف من مفصل الرسغ. وفي هذا الحديث أيضا بيان شرط القطع، وهو أن يكون المال المسروق نصابا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر النصاب بربع دينار. وأما في هذا الحديث فقد جاء فيه أنه قطع عليه الصلاة والسلام في مجن ثمنه 3 دراهم. ولأهل العلم مسلكان، فمنهم من قال إن النصاب الذي يكون به السرقة موجبة للقطع إما ربع دينار أو 3 دراهم على سبيل التخيير. ومنهم من قال، وهو الوجه الثاني، أن نصاب السرقة إنما هو ربع دينار. وأما ما جاء في الحديث هنا فإنه تقدير ب3 دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الدينار في وقته 12 درهما. وأما في وقتنا الآن فالعبرة بالجرامات، ولا شك أن جرام الذهب الذي أن الدينار الذهب الذي يعادل 4 جرامات وربع لا شك أن قيمته أكثر بكثير من 12 درهما، إذ الدرهم يعادل 2.95% من الجرام. ولذلك القول الثاني جعل العبرة بالذهب وليس النصاب مقدرا بسلعتين، وهذا يتضح به الفرق، والعمل عندنا على القول الثاني وإن كان الأول هو المشهور. الحديث 33، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم، هذا الحديث قاعدة كلية، وهو ما يسمى بالقواعد الكلية كشهادة الأصول، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلية أن كل ما كان مذهبا للعقل فإنه يكون مسكرا، فإنه يكون خمرا لأنه مسكر، وحينئذ فإنه يكون حراما سواء شرب منه ما يسكر أو شرب منه ما لا يسكر. وكيف يعرف المرء أن هذا الشراب يكون مسكرا أم لا؟ قالوا إما أن يكون شرب كثير منه يذهب عقل بعض الناس، أو أن يكون ذلك العصير قد مضت عليه 3 أيام كما قضى الصحابة، أو أن يكون ذلك العصير قد طبخ فذهب ثلثه، وأما إذا طبخ فذهب ثلثاه فإنه يكون حلالا كما جاء في الأثار عن عمر وأبي موسى وغيره. والعلامة الرابعة أن يكون ذلك العصير قد قذف بالزبد وبدأ يغلي، وهذه هي العلامات الأربع التي يعرف بها أن العصير أو أن ذلك الشراب صار خمرا. وحينئذ فمن شربه سواء ذهب عقله أو لم يذهب عقله فإنه يكون قد شرب خمرا فأثم، ووجب عليه حد شارب الخمر. الحديث 34، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. نعم، هذا الحديث من الحديث العظيمة في تحريم شرب الخمر في الدنيا، والله عز وجل قد حرم على الآدمين في الدنيا أشياء من لذائذ النفوس، كما قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فحرم الله عز وجل أشياء وجعل لها بدائل، فحرم الله الخمر وأباح الطيبات، وحرم الله الزنا وأباح الزواج، وحرم الاعتداء على أموال الناس وأباح البيع والشراء والتجارة. وإن مما حرم في الدنيا على الناس شرب الخمر، وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيتان زاجرتان، وهي قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآية. قال أهل العلم وفي هاتين الآيتين أكثر من 10 زواجر في الدليل على حرمة الخمر، وهذا يدلنا على خطورة شرب هذا الخمر، نسأل الله عز وجل السلامة. نعم. الحديث 35، وبه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست آكله ولا محرمه. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب، والضب حيوان معروف، وغالبا ما يكون في الأرض التي تكون فيها رملية، ومكة كما تعلمون جبلية ليست رملية، وإنما تكون فيما دونها من جهة المشرق، عن مكة من جهة خلف الطائف بقليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بأرض قومي، أي في مكة، وإنما هي موجودة في ضواحي المدينة وشرقية مكة وشرقية الطائف. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الضب قال: لست آكله. وسبب عدم أكله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد عليه، وقوله ولا محرمه هذا يدلنا على أن أكل الضب حلال، وقد أكل على مائدته صلوات الله وسلامه عليه فلم ينهى عنه، وهذا يدلنا على أن الحيوان الذي يكون ممسوخا فإنه لا يتناسل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيوانا قد مسخ وأخشى أن يكون الضب. بقي لنا 5 أحاديث نكملها إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة المباشرة.